المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت من المستمع أبي علاء المصري، يقول بأنه شاب عازب ارتكب كثيرا من الذنوب، وبعدها استغفر الله ثم رجع مرة ثانية لذات الذنوب، ثم ندم واستغفر وهكذا. ماذا أفعل؟ علما بأني كثيرا ما أتعرض للوساوس في شأن الإسلام والإيمان والصلاة وكل شيء، علما بأني أعرف بأننا على حق والحمد لله، لكن تأتيني هذه الوساوس التي تصيبني بالشك في الدين والإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب بالنسبة لما يحصل عندك من الوساوس في شيء من أمور الدين، فهذا من نزغات الشيطان. وعندما يحصل عندك شيء من ذلك، فأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وكلما أكثرت من الاستغفار ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن ذكر الله جل وعلا، فإن الشيطان يبتعد عنك، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس. هو لا يخنس إلا عندما يكثر الإنسان الذكر والدعاء والاستغفار وما إلى ذلك. أما بالنظر للذنوب التي عملتها، فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فعليك التوبة والاستغفار من جميع الذنوب التي عملتها، ولا يحصل عندك يأس أو قنوط. فقد قال جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذه دعوة للكفار للتوبة من الكفر وما دون الكفر من باب أولى من ناحية التوبة. لكن فيه ملاحظة بالنظر، لأنك تتوب توبة كاذبة، تستغفر ولكنك عازم على إتيان هذا المنكر، ولا يجوز للإنسان أن يتوب توبة متلاعب، لأن هذا يكون فيه تلاعب مع الله جل وعلا. فإذا تبت فتتوب توبة صادقة، تندم على الفعل وتعزم على ألا تعود إليه وتقلع منه، هذا في حقوق الله وفي حقوق الخلق. ويزيد حق المخلوق أنه إذا كان مال فإنك تعيده لصاحبه، وإذا كان في عرض فإنك تستبيح صاحبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة من الجزائر تذكر بأن زوجة خالها المتوفى وبناتها مشغولين بعيوب الناس والغيبة والنميمة، ونحن نريد مقاطعتهم فيما يغضب الله جل وعلا، مما أثار غضب أمي وأصبحت تدعو علينا، وأصبحت تخالطهم أكثر مما كانت عليه في الماضي، وتقول: إذا لم تأتوا إليهم فأنا غاضبة عليكم، فما الحل عندكم؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الحل نصحهم وبيان أن هذه الأمور التي يفعلونها والأشياء التي يقولونها أنها محرمة، في دين الله جل وعلا، وأنهم آثمون عندما يباشرون هذه الأعمال. فإذا نصحوا مثلا، يعني نصحتموهم مرة ومرتين ثلاث، فبعد الثلاث تقاطعونهم إذا لم يقبلوا نصحكم. وأما غضب الأم في حالة ما إذا لم تصلوهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل من مكة المكرمة حاء نون ميم يقول: هل يجوز أن أصلي الليل وترا بثلاث ركعات فقط، وماذا أقرأ في هذه الصلاة؟ الجواب نعم، يجوز أن تصلي الوتر ثلاث ركعات في سلام واحد. تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وتقرأ في الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الثالثة قل هو الله أحد. فإذا رفعت من الركوع في الركعة الثالثة فإنك تدعو بدعاء القنوت. وإن صليت خمسا بسلام واحد، أو صليت سبعا بسلام واحد، أو صليت تسعا بسلام واحد، فالأمر في ذلك يعني لا، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول بأنه اهتدى والحمد لله، ولكنه يريد أن يتحلل من المظالم التي عليه، ظروفه المالية صعبة ولا يستطيع، فماذا يفعل بالنسبة لهذه المظالم؟ الجواب: أما المظالم التي من حق الله فإنه يتوب منها، وأما المظالم التي من حقوق الخلق فما كان من عرض ويستطيع أن يستبيح صاحبه فإنه يستبيحه، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يدعو له ويستغفر له ويهدي إليه بعض ثواب الأعمال كالصدقة والعمرة والحج وما إلى ذلك. وإذا كان من ناحية الأمور المالية وأنت تعلم أصحابها، فإذا أمكنك أن تستبيح الشخص الذي تعرفه تبين له حقه وتستبيحه ويبيحك، فهذا لا يعني ليس فيه شيء. وإذا لم يحصل استباحة أو أنك وإذا لم يحصل استباحة فإن الحق يبقى في ذمتك حتى ييسر الله وفاءه. وأما إذا كنت لا تعرف صاحب الحق وتعرف مقدار الحق فإنك تتصدق به متى أيسرت، يعني متى تيسر لك مال فإنك تتصدق به على نية صاحبه، لكن لا بد من التوبة بالنظر إلى المستقبل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عوض سالم يقول: هل يجوز العمل في محل لبيع المواد الغذائية، ويوجد مع هذه المواد الغذائية السجائر بكافة أنواعها؟ الجواب: هذا المحل يجمع بين ما يجوز التعامل فيه وما لا يجوز التعامل فيه، والشخص الذي يشتغل يقدم للزبائن المشروع والممنوع، ويستلم ثمن المشروع وثمن الممنوع، فهو آثم لا بالنسبة لما إذا ناول المشتري من هذه الأمور المحرمة أو استلم الثمن. أما صاحب المحل فإنه آثم في بيع هذا الشيء، هذا من جهة، والمال الذي يتحصل عليه وهو قيمة لهذه للدخان فإنه حرام عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في اليمن يقوم الرجال بتدريس البنات في المرحلة الإعدادية والثانوية، هل يجوز للبنت أن تدرس في هذه المدارس؟ الجواب: إذا كان الرجل يدرس البنات وجها لوجه، يعني بدون حائل مثل ما يحصل في الجامعات الآن عن طريق الشبكة، إذا كان هناك تدريس على هذا الوضع فلا يجوز، وإذا كان عن طريق الشبكة فليس فيه بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الأردن، أبو عبد الرحمن، يسأل عن حكم قطع الصلاة سواء كانت السنة أو الفرض لإجابة متصل أو الهاتف أو الرد على بعض المتحدثين؟ الجواب: إذا دخل الإنسان في صلاة الفرض فلا يجوز قطعها لما ذكر، وكذلك إذا دخل في صلاة النفل فإنه لا يجوز له أيضا قطعها لما ذكر، لأنه في دخوله في الصلاة واقف بين يدي الله جل وعلا، وعندما يقوم بهذه العمل يترك الصلاة ويقوم بهذه الأعمال يكون قد جعل هذه الأعمال أحق وأفضل من حق الله جل وعلا، فلا يعملها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم قطع قراءة القرآن لإجابة بعض الزملاء وهم جلوس. الجواب: إذا كان الشخص يقرأ القرآن وعنده بعض الأشخاص يسألونه سؤالا هم محتاجون إلى إجابته، فإنه ينظر إلى مقطع مناسب ويقف عنده ويجيبهم عن سؤالهم، ثم يرجع ويستأنف القراءة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. حكم النظر للمرأة الأجنبية: على الرغم أنني أحافظ على الصلاة وأصوم الأيام البيض وأقرأ القرآن، لكني مبتلى بهذا الأمر، أرجو التوجيه وأن تدلوني على أمور إذا عملتها أزال الله عني هذه الفتنة. الجواب: أولا، أن الله سبحانه وتعالى أمر بغض البصر، غض بصر الرجل عن النظر إلى من لا يحل له النظر إليها، وهكذا بالنظر للمرأة، يعني أمرها بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن. وهكذا سائر الوسائل التي من شأنها أن تحدث فتنة بين الرجل وبين المرأة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون من المرأة أو أن تكون من الرجل. ثانيا، أن الشخص يتجنب المواقع التي تكثر فيها النساء، فأنا شاهدت أشخاصا يأتون إلى الأسواق ويكثر وجودهم في المواضع التي تكثر فيها النساء، هو بهذه الطريقة يكون آثما. ومن جهة ثالثة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا السائل إذا لم يكن متزوجا ويستطيع الزواج فإنه يتزوج إذا لم يستطع يصوم، وإذا كان متزوجا وزوجته لا تكفيه فإنه يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، ولا يستسلم للشيطان، لأنه يكون آثما في ارتكاب هذه الأمور حينما يعني يتعرض لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما بأنه يعمل عند والده في محل تجاري، وهذا المحل يبيع فيه الوالد أمور كثيرة، لكنه يأمرني بشراء الدخان وبيعه، فهل يجوز لي أن أطيع والدي رغم أني أعمل عنده وليس لي عمل آخر؟ الجواب: لا يجوز لك أن تطيعه لا في شراء الدخان ولا في بيعه، لأنه محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: حكم إنفاق بعض المال على نفسي وزوجتي من مال والدي الذي آخذه من البيع في متجره دون علمه، علما بأنني آخذ فيما يبدو يقول مرتب أو شيء من هذا؟ الجواب: لا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك إلا بعلمه، لأنك تشتغل عنده وتستلم راتبا منه في مقابل عملك، هذا الراتب هو الذي تصرف منه على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك. وإذا أردت أن تأخذ شيئا خارج عن الراتب فإنك تستأذن والدك، وإلا فيجب عليك رد ما أخذته سابقا إلى مال والدك بدون علمه، لأن أخذك هذا المال من مال والدك بدون علمه هذا فيه فضل لك على إخوانك، ولو أن والدك أذن لك في ذلك فعليه أن يسوي بين إخوانك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين من فيما يبدو من جمهورية مصر، بدوي محمد، يقول: أنا أسكن مع جماعة كثير ما يكون مزاحهم بالكلمات البذيئة والسيئة، وعندما أنكر عليهم ذلك وأن المرأة محاسب على كل كلمة يقولها يبادرونني بأن هذا مزاح ونحن لا نغتاب أحدا، بل نقول هذا من باب الترويح على النفس وليس بالمحرم، فما رأيكم؟ الجواب: المزاح له ثلاثة شروط، أو جواز المزاح له ثلاثة شروط: أن يكون صدقا، وألا يتكرر، وألا يغضب منه الممزوح عليه. فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من استعماله. أما إذا كان المزح يكون فيه ارتكاب لشيء لأي وجه من وجوه المحرمات فالواجب على من حضر أن ينصحهم، فإذا لم يقبلوا فإنه يهجرهم لعموم قوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في يوم من الأيام لقيت ثعبانا فقتلته، فقال لي أحد أصحابي إنه لا يجوز قتله، ربما يكون ثعبان مسلم، لأنه ثبت أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آذى ثعبانا فقتله الثعبان، ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد آذاه، ولا أتذكر بقية القصة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: إذا وجد إنسان ثعبانا لكنه يعني حصل منه أذى عليه فإنه يقتله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: نأكل وأحيانا يفيض من الطعام، منا من يرمي طعامه في سلة المهملات أجلكم الله، ومنا من يذهب به إلى حظيرة الدجاج ويقول: في كل ذات كبد رطبة أجر، فهل إذا فاض منا بعض الطعام يجب علينا أن نذهب به إلى الحيوانات أم يجوز لنا رميه؟ الجواب: من شكر النعمة أن الشخص إذا كان عنده فضل من طعام لا يحتاج إليه، كما يبقى من الغداء أو من العشاء، فإنه لا يجوز له أن يضعه في سلة المهملات، يعني الذي تأخذه البلدية، ولكن يجعله مثلا للبهيمة أو للدجاج أو للطيور عموما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تذكر تعامل زوجها معها ومع أبنائها، وأنه يستخدم كلمات سيئة أجلكم الله، يقول لبناته مثلا: قومي يا كلبة يا حمارة ونحو ذلك من الألفاظ إذا أراد شيئا، وهو يضرب زوجته بالأيام الكثيرة، وهو مقتدر ولا ينفق عليهم إلا اليسير، ويمنعهم من المكالمات أهلها في الهاتف، ويمنع بناته من بعض الأشياء، تقول: نريد حلا، فهل يجوز لنا طلب الطلاق من مثل هذا الرجل؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فجميع هذه الأمور لا تجوز، لا بالنسبة لما يحصل منه من أذى بلسانه على زوجته وعلى أولاده، وكذلك ما يحصل منه من التقتير على أولاده وزوجته لأن نفقتهم واجبة عليه شرعا، وكذلك من ناحية منعه لها من ناحية أنها لا تكلم، يعني يمنعها أن تكلم أهلها، فهذا لا يجوز له. أما فيما يتعلق بالطلاق، فإذا كان الرجل يصلي ويصوم، يعني يحكم عليه بأنه مسلم، فأنا أنصح البقاء معه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن البقاء معه ينشأ عنه التئام الأسرة، لأن الأولاد عندما يحصل الطلاق يحصل عندهم شيء من عدم الاستقرار النفسي والفكري والعقلي، فتحصل عندهم ذبذبة. والمرأة إذا طلقت تزوجت، والزوج إذا طلق المرأة تزوج، الأولاد يعيشون بين أمهم وزوجها لا يريدهم، وبين أبيهم وزوجته لا تريدهم، فقد ينشأ عن ذلك فساد في أخلاقهم لعدم وجود من يحميهم، ولوجود الفراغ الذي فقدوا، ولوجود الفراغ ويملؤونه بهذه الأمور المحرمة، ويكون السبب هو الأم أو الأب أو هما جميعا. فعلى كل منهما أن يتقي الله في الآخر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من الجزائر تذكر أنها فتاة حريصة على ذكر الله والحمد لله، خاصة أذكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ، وهي تذكر الأوراد قبل النوم، إلا أنها كثيرة الأحلام المزعجة. تقول: ما الفرق بين الحلم والرؤيا؟ فأنا كثيرة المنام أو كثيرة ما كثيرا ما أرى في المنام أحلام مزعجة. الجواب: الشخص عندما يريد أن ينام فإنه يستعمل الورد، يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه، إلى آخرها، ويقرأ أيضا سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يسمي وينام. ولا وإذا عمل ذلك فيندر أنه يرى أحلاما مزعجة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أذهب إلى أقاربي وأنا أعلم أن طعامهم اكتسب ببعض الطرق الغير شرعية من مال حرام، هل آكل؟ وإذا أكلت فماذا يترتب علي؟ وهل أنا آثمة مع علمي بأن أموالهم حرام؟ الجواب: لا يجوز لك الأكل من طعامهم إذا كنت تعلمين أنه من كسب حرام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما الطريقة الناجحة التي يتبعها المسلم قصد التخفيف من الاضطرابات النفسية الناتجة عن المشاكل والهموم والكروب؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وذكر الله يسير، لا يحتاج إلى كلافة بدنية ولا مالية ولا مكانية، ولا مجرد أن الإنسان يحرك لسانه مع تواطؤ قلبه. ولهذا موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.